الأرض حتى يأذن لي أبي. فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Yeah. فيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أنفسكم فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا هو العليم الحكيم. عنهم وتولي عنهم وقال يا أسفا على يوسف وتولي عنهم وقال وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم وتولي عنهم وقال وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا الله نعم يا أهل القرآن

حسسوني يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني يا بني فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. يا بني فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟